بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، وصلنا في الحديث الأول، مبحث الرابع، شرح الحديث. قال الشيخ حفظه الله تعالى: هذا الحديث مشتمل على 3 جمل، كل واحدة منها لها معنى قائم بنفسه، والموافق للترجمة منها هو الجملة الأولى. موافق للترجمة اللي هو إيه؟ حط إيدك على الحديث، الصفحة اللي فيها الحديث، اللي هو باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالحديث فيه 3 جمل. وذكر حافظ ابن حجر في فتح الباري أن الجمل الثلاث قد تتعلق جميعها بترجمة الباب. الجمل الثلاث، الحديث يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. دي الجملة الأولى. الثانية: وإنما أنا قاسم والله يعطي. ثالثة: ولا تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. دي 3 جمل. فالحافظ ابن حجر يقول 3 جمل قد تتعلق جميعها بترجمة الباب. إزاي؟ قال: من جهة إثبات الخير لمن تفقه في دين الله، دي واضحة، وأن ذلك لا يكون بالاكتساب فقط، بل لمن يفتح الله عليه به. اللي هو الجملة الثانية، وهي إيه؟ وإنما أنا قاسم والله يعطي، يعني أنا قاسم أقسم بينكم، أعطيكم جميعا، أو أقص عليكم الحديث وأعلمكم العلم، والله يعطي الفهم والفتح، ليس بيد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأن من يفتح الله عليه بذلك لا يزال جنسه موجودا حتى يأتي أمر الله. فيبقى في مناسبة لتعلق 3 جمل بإيه؟ بالترجمة. نكتب سؤال: ما تعلق جمل الحديث، ما تعلق جمل الحديث بترجمة الباب؟ طيب، هيبدأ الشيخ يشرح جملة جملة من الحديث. قال الشيخ: قوله يفقه في الدين معناه يفهمه، يقال فقه بالضم إذا صار الفقه له سجية، وفقه بالفتح إذا سبق غيره إلى الفهم، وفقه بالكسر إذا فهم. طيب نحفظها إزاي؟ خليها بالكسر، نبدأ بالكسر. فقه بالكسر، أيوة، تفتكرها إزاي؟ كسر غيره في الفهم، أو كسر صعوبة الفهم، تفتكرها كده، كسر صعوبة الفهم فنسبت الكسرة فتقال فقه. طيب فقه بالفتح كأنه زي الطيارة كده، سبق غيره، حفظتوها؟ فقه غيره. طب فقه بالضم، بالضم صار الفقه له سجية كأنه احتوى على الفقه فنسبت إيه؟ الضم. حفظتها يا شباب؟ قول فقه بالكسر، فهمه، كسر صعوبة الفهم ففهمه، وفقه بالفتح سبق غيره، وفقه بالضم صار الفقه له سجية. جميل. قال: المراد به الفهم في الأحكام الشرعية. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني يفهمه الأحكام الشرعية، أي الفهم الذي يثمر العمل ليكون فقهه وعلمه له لا عليه. يبقى الفهم المقصود الفهم بعمل، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: والقرآن حجة لك أو عليك. طب قيل شرح كلمة يفقهه، ثم قال الحافظ في الفتح: ومفهوم الحديث. إيه معنى كلمة مفهوم الحديث؟ المخالفة. أن من لم يتفقه في الدين، أي يتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفروع، فقد حرم الخير. يبقى من لم يتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفروع فقد حرم الخير. وقد أخرج أبو يعلى حديث معاوية رضي الله عنه من وجه آخر ضعيف، اسناده ضعيف، وزاد في آخره، في آخر الحديث: ومن لم يتفقه في الدين لم يبالي الله به، ليس له قيمة عند الله. والمعنى صحيح مع أن اسناده ضعيف، لأن من لم يعرف أمور دينه لا يكون فقيها ولا طالب فقه، فيصح أن يوصف بأنه ما أريد به الخير. يبقى لا يكون فقيه ولا طالب فقه، والمقصود بالفقه الفقه إيه؟ الشرعي، الفهم في العلوم الشرعية، فيصح أن يوصف بأنه ما أريد به الخير. طيب، الفائدة الرابعة من الجملة دي: من يرد الله به خيرا. الحديث دال على ما دلت عليه الآيات الكثيرة والأحاديث المستفيضة من وصف الله بالإرادة، يبقى إثبات صفة الإرادة لله سبحانه وتعالى. ومعلوم أن مذهب أهل السنة والجماعة في باب أسماء الله وصفاته تنزيه عما نزه عنه نفسه، وإثبات ما جميع ما أثبته للنفس في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على وجه اللائق بجلال الله، بدون تكييف ولا تمثيل، وبدون تأويل أو تعطيل، كما قال سبحانه وتعالى ساكن فيه شيء وهو السميع البصير، فأثبت النفس السمع والبصر بقوله وهو السميع البصير، ونفى مشابهة غيره له بقوله ليس كمثله شيء. وصفات الله تعالى، تعالى أضف لها ألف، كلها يقال في بعضها ما يقال في بعض الآخر دون فرق بين صفة وصفة. فكل ما ثبت في الكتاب والسنة من العلم والإرادة والسمع والبصر والكلام والقدرة واليدين والوجه والغضب والرضا والاستواء على العرش وغير ذلك يجب إثباته له واعتقاده على النهج الواضح الذي بينه الله بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكما أن لله ذاتا لا تشبه الذوات، فكذا صفاته الثابتة بالكتاب والسنة تثبت على الوجه اللائق بالله دون أن يكون فيها مشابها لخلقه، يعني دون أن يكون الله فيها في الصفات مشابها لخلقه. فإنه يقال في الصفات ما قيل في الذات، يعني هل تستطيع أن تتكلم في ذات الله؟ تمام. فكذلك الصفات لا تستطيع أن تكيفها كما أنك لا تستطيع أن تتكلم في كيفية الذات. طيب، كما أنه يقال في بعض الصفات ما قيل في البعض الآخر سواء بسواء. وإرادة الله تعالى عند أهل السنة نوعان دل عليهما كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يبقى نكتب سؤال: ما أنواع إرادة الله تعالى؟ تردد الموضوع تاني. أول أسباب ماشي، صفة التردد ثابتة، ولكن ليس معنى التردد معنى التردد معناه الشك من شيئين. لا، معنى راح تتكلم بيه هو واحد بيسمع المحاضرة. ماشي خلاص، مش قصدي. طيب، فمعنى التردد في الحديث ان معناه ان الله سبحانه وتعالى لا يتردد، بمعنى انت متردد في امر يعني مش محتاج مش عارف الخير بينهم فين، يا ترى ده ولا ده. لكن معنى التردد الصفة بتفهمها كما يليق بالله عز وجل، ان الله سبحانه وتعالى يريد ان يكرم العبد ولا يريد ان يسيئه، هو مش عايز لا يريد ان يسيئه بالموت، وفي نفس الوقت يريد ان يكرمه بدخول الجنة، يموت عشان يدخل الجنة. واضحة؟ يبقى تعرض شيئين، ايه هما؟ ارادة عدم الإساءة وإرادة الإكرام. فليس التردد هنا بمعنى التحير والشك ما بين أمرين، تمام، إنما هو إرادة الخير له وإرادة عدم الإساءة له، تمام. إنها هي صفة إرادة ثابتة. الشيخ صابر جاب لنا برضو بحث في صفة الإرادة، قال: والفرق بين إرادة الله الكونية والشرعية كالآتي. نوعان هما الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. نقرأ للشيخ جابه وبعدين نشوف الكلام اللي في الكتاب. الإرادة الكونية بمعنى المشيئة، الإرادة الكونية بمعنى مشيئة الله، والإرادة الشرعية بمعنى محبة الله. هنفسر أكثر. فإذا كان يريد أن يحب فهي شرعية، وإن كان يريد أن يشاء فهي كونية. الإرادة الكونية تكون فيما يحب الله وما لا يحبه، حتى المعاصي أرادها الله كونا، والإرادة الشرعية لا تكون إلا فيما يحبه. الإرادة الكونية لابد فيها من وقوع المراد، فإذا أراد الله شيئا كونا فلابد أن يقع، والإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع. فهذه ثلاث فروق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية من شرح الشيخ ابن تيمية على صحيح البخاري. وقال ابن القيم: وهذه الآيات ونحوها تتضمن الرد على طائفتي الضلال اللي هم نفاة المشيئة بالكلية ونفاة مشيئة أفعال العباد. نفاة المشيئة بالكلية القدرية، نفاة مشيئة أفعال العباد الجبرية. يقول لك أنت في الكون كالريشة في مهب الريح، حركاتهم وهداهم وضلالتهم، وهو سبحانه يخبر تارة أن كل ما في الكون بمشيئته، وتارة أن ما لم يشأ لم يكن، وكل ذلك بمشيئته وتكوينه، إذ لا مالك غيره ولا مدبر سواه ولا رب غيره. معارج القبول. طيب، جاب لنا برضو فائدة لغوية: من يرد اسم موصول بمعنى الذي، ويرد فعل مضارع مجزوم لأنه فعل الشرط، إذ الموصول من، فعل الشرط إذ الموصول من، من معنى الشرط. فتتضمن معنى الشرط وكسر لالتقاء الساكنين. من يريد الله، عندك يريد الله، يريد هتكون ساكنة والله أول ألف ساكنة، فيكسر عشان التقاء الساكنين تخفيف النطق. من يريد الله خيرا أي منفعة، وهو ضد الشر، وهو اسم ها هنا وليس بأفعل تفضيل. طيب، وخيرا اسمه هنا أفعل تفضيل اللي هي على قياس أخير أفعل، بيقول لك لو قلنا ان هي خير من يولد الله به خيرا يعني اخير الامور، لا مش اخير الامور، من يولد الله به خيرا الاسم عمومي. واتى بالخير منكرا لانه ابلغ. الكلام ده من كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن، ابن الملقن لسه مطبوع حديث، كتاب اسمه توضيح التوضيح للجامع الصحيح لابن الملقن، الجامع الصحيح البخاري، البخاري توضيح للجامع الصحيح البخاري. وحتى يشمل القليل والكثير، فمن يولد الله به خيرا نكر في سياق الاثبات، في سياق الشرط تفيد العموم، حتى يشمل القليل والكثير والتنكير للتعظيم لان المقام يقتضي من فتح الباب. طيب الفائده اللي قلناها ان فقها بالضم صار الفقه له سريه، وفقها بالفتح اللي سبق غير الفتح، وفقها وفقها بالكسر دي موجوده في فتح الباري، ماخوذه من فتح الباري المحذوف. وقال في عمده القاري، عمده القاري البدر العيني، ده شرح اخر صحيح البخاري، يقول ان يجعله فقيها في الدين، والفقه لغه الفهم وعرفا، يعني عرف في الاصطلاح، يعني الفقه معناه العلم بالاحكام الشرعيه الفرعيه عن ادلتها التفصيليه بالاستدلال. وهو المراد، ولا يناسب هنا الا المعنى اللغوي في الحديث. هل مقصود المعنى الاصطلاح ولا المعنى اللغوي؟ المعنى اللغوي الفهم عموما، ليتناول فهم كل علم في علوم الدين. وقال الحسن البصري الفقيه هو الزاهد في الدنيا الراغب في الاخره والبصير بامر دينه المداوم على عباده ربه. طيب نشوف برضه الفرق الكونيه والشرعيه هنا. الفرق بينهما ان الاراده الكونيه القدريه شاملة لكل شيء، ونكتب عليها سؤال كده، ما الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية؟ ما الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية؟ هيقول أن الإرادة الكونية القدرية شاملة لكل شيء، لا فرق فيها بين ما يحبه الله وما يبغضه، ولا بد من وقوع ما تقتضيه. يبقى الفرق الأول الإرادة الكونية تكون فيما يحبه الله وما لا يحبه، ده رقم واحد علمته عليه؟ ما يحبه وما لا يحبه. اثنين لابد من وقوع ما تقتضيه، لابد من وقوع ما تقتضيه. ممكن نضيف لها ثلاثة، لا يعلم بها العبد إلا بعد وقوعها، لا يعلم بها العبد إلا بعد وقوعها، ماشي هنجملهم على بعض يعني. أربعة، العبد غير مطالب بها، العبد غير مطالب به، يعني انت لسه مطلوب منك بتفعل شيء بالاراده الكونيه، هذه ليست من شانك، الله يفعلها، فاذا فعلها وقعت، فاذا وقعت علمتها. الاراده الدينيه الشرعيه فهي خاصه فيما يحبه الله ويرضاه، ولا يلزم وقوع ذلك، يعني عكس ما فات، عكس اللي احنا قلناه، لا يلزم وقوع الاراده الشرعيه. تمام؟ وايه كمان؟ يعلمها العباد ولا لا يعلموها؟ نعلمها منين؟ من الكتاب والسنه. رقم رأى والعبد مطالب به. فالله تعالى أراد من الإنس والجن شرعا ودينا أن يعبدوه وحده، صحيح؟ وذلك محبوب إليه، ولذلك أنزل الكتب وأرسل الرسل، صحيح؟ دي أراد شرعية. وأراد كونا وقدرا في بعض عباده الخير، فاجتمع لهم الأمران الكوني والشرعي. يعني المسلم مسلم بإرادة الله إيه وإيه؟ كونية والشرعية، صحيح؟ والكافر كافر بإرادة الله الكونية فقط. تمام. وأراد في البعض الآخر غير ذلك فوقعت في حق الكونية دون الدينية الشرعية. فالذي أراده كونا وقدرا أن يكون الناس فريقين، فريقا في الجنة وفريقا في السعير، هذا بالإرادة الكونية. واحد يقول لك طب وليه ربنا أراد أن يدخل الناس جهنم؟ ليه يعني؟ وإزاي ربنا يريد كده يعني؟ فتقول دي بالإرادة الكونية، لا نعلم حكمته، لا نعلم حكمته، الذي يعلمه، الذي يعلمه هو الله سبحانه وتعالى. حكمة يعلمها الله. ايه هو؟ ان الانسان مثلا كافر مثلا. هو ايه اللي عرفه ان هو كافر؟ ايه اللي عرفه ان هو مكتوب عند ربنا كافر؟ الله سبحانه وتعالى قال له انا انزلت اليك كتب وارسلت اليك رسل، امن واسلم. انت المطالب بالاراده الشرعيه، شرفك ان مكتوب كافر. صحيح؟ زي العاصي يجي يحتج بالقدر على المعصيه. شرفك ان مكتوب عليك المعصيه. طب ما كنت تطيع وما كنتش تعصي، يبقى وتقول على مكتوب عليه الطاعه مش مكتوب عليه المعصيه. طب شيخنا لو واحد احتاج في حاجه زي كده نرد عليه ازاي؟ ما هو ده الرد يعني. ما هو ده الرد. شرفك ان مكتوب عليك المعصيه، شرفك ان مكتوب عليك الكفر، شرفك ان مكتوب عليك ان انت ايه تدخن، شرفك ان انت مكتوب عليك ترك الصلاه. طب ما تصلي، ده بالعكس انت مكتوب عليك الصلاه. هيقول لو ربنا هداني كنت قول له ربنا اراد الهدايه، ربنا اراد الهدايه اهو، افتح القران كده هتلاقي ربنا اراد لك الهدايه. انت اسعى خد اسباب الهدايه. هو اللي مش عايز العربيه جايه تضربك هتجري من قدامها ولا هتكنه مثلا قدر. هات فلوسك اللي في جيبك بس ايه هتاخدها ليه؟ قدر الله ما شاء فعل. جربت الله صح اضربه جربت الله جربت مش عارف مثلا ان الانسان مجبر كده فقعد فقال بيقول انا محتاج بالمعصيه من القدر على المعصيه فقال اسال الراجل هو حد اجبره انه يسال السؤال اللي هو ساله صحيح. في لهم مدخل بس واحد يا شيخ في لهم مدخل واحد يعني الناس في لهم مدخل فعل آدم فعل آدم عليه السلام احتج بالقدر ليس على المعصية على الخروج من الجنة. آدم ليقول لموسى عليه السلام وموسى قال لآدم أنت أبونا خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه تمام أخرجتنا من الجنة زعلان فقال آدم عليه السلام فبكم وجدت في التوراة وأنت موسى كريم الله وخط لك التوراة بيدك فبكم وجدت في التوراة أني أكل من الشجرة قال قبل الأكل من الشجرة قال بأربعين سنة مكتوب عليك كده تمام. قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى يعني موسى آدم غلب موسى. آدم هنا احتج بالقدر على الخروج من الجنة ولم يحتج بالقدر على المعصية يعني كانوا يقول لموسى أنا مسلم إن أنا عصيت بس كان ممكن ربنا يعاقبني بشيء آخر غير الخروج من الجنة تمام كده فانا مسلم بالمعصيه تمام وكان ممكن ربنا يعاقبني بشيء اخر ولا يخرجني من الجنه. عفوا شنو هو موسى عليه السلام لما احتج على معصيته ولا على خروجه؟ لا على الخروج من الجنه يعني على بس عشان خرجتنا يعني الاثنين متفقين. لا الاثنين كلامهم في الخروج. ايوه متفقين على الخروج مش في المعصيه. يعني لما ادم موسى عليه السلام لما قال له انت طلعتنا من الجنه مش قال له انت اكلت من ما هو اكلت واخرجتنا ما هو قال المعصيه. ايوه ما هو اخرجتنا ما هو بيحتج على القدر على الاخراج. موسى عليه السلام بيحتج عليه على الاخراج اخراج من الجنه يعني لما كنتش انت اكلت ما كنتش خرجنا. هو ايه اللي مزعل موسى؟ خروج من الجنه خروج فده كلام في الخروج بسبب الاكل من منه. وادم عليه السلام لما قال له انا ده مكتوب عليا من 40 سنه الاكل ولا الخروج؟ الخروج الاثنين مكتوبين. ما هو الاثنين موجودين. ايوه ما هو الاكل يلزم الخروج. ما هي الخروج مترتبه على هي عامه بعدين. بص هو القدر يحتج به في المصائب وليس في المعائب تمام وضعها قاعده من الحديث. ايوه ماشي بس لما بيجي واحد يقول اهو ادم عليه السلام او موسى عليه السلام احتج على ادم انك انت اكلت من الشجره وترتب على اثرها انك خرجت فانت فموسى قال له طب ادم عليه السلام قال له شفتها دي قد ايه عندك قال لك قبل 40 سنه فادم برضه هنا احتج على الاكل مش احتج على الخروج مره على الخروج على الخروج. ادم محتاج ارجع الحديث بس في شرح الحديث تلاقيه في الصحيحين. طيب وصلنا الخيط فكلام عنهم الامرار الكون والقدر ماشي. فالذي اراد الكون والقدر ان يكون الناس فريقين ولا بد من وقوع ذلك ولو شاء غير ذلك لوقع. تقريبا قلت لكم قبل كده قصه حدثت ما بين ابو اسحاق الاسفرايني وواحد. نعم قلت لكم في الفرقه ابو اسحاق الاسفرايني من اهل السنه فكان في مجلس احد الخلفاء فكان واحد من المعتزله فالمعتزله يقول سبحان من تنزع عن الفحشاء. المعتزله عندهم ان الله سبحانه وتعالى يقدر الشر فبيقول سبحان من تنزع عن الفحشاء. ايه رايك في كلمه دي يا شوريم؟ جميله حلو قوي. فالتاني قال فهمه قال سبحان من لا يكون في ملكه الا ما يشاء. هو التاني قصده ان ربنا ما قدرش المعاصي فالتاني بيقول له لا يبقى كده بيحصل شيء في الكون بدون قدر الله. فالتاني بقى دخل في الموضوع اكتر قال افيريد ربنا ان يعصى؟ هو ما عندوش الاراده الكونيه. فالتاني قال له افيعصى ربنا قهرا؟ معنى كده ربنا في أعصى غصب عنه. فالتاني بقى داخل الموضوع قال أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ سؤال مفهم. لو منعني الهدى وقضى علي بالكفر أحسن إلي ولا أساء؟ فالتاني قال إن كان منعك ما هو لك فقد أساء وإن كان منعك ما هو له فذلك فضل يؤتيه من يشاء. منعك حاجة خاصة به هي الهداية منعكش حاجة ملكك خاص بالله سبحانه وتعالى. فخرج الناس وقالوا والله ما على هذا جواب لأن مش هيقدر يرد عليها. فالقصة تذكرك دايما الإرادة الكونية والإرادة الشرعية وإن هما بيقولوا إيه. قال ولو شاء غير ذلك لوقع كما قال تعالى قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها. أما بيان الحق والدعوة إليه فهو حاصل للكل كل صاحب الإرادة الكونية والإرادة الشرعية الدعوة والبيان الحق حصل للجميع ولكن إرادة الهداية دي بيد الله سبحانه وتعالى تمام. قال تعالى ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين وقال والله يدعو إلى دار السلام ها ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. فالشيخ فقال ابن حجر برضه فحذف مفعول الفعل يدعو إشارة إلى العموم فيه والشمول. والله يدعو من؟ الكل. مفعول مين؟ ما ذكرش يبقى عام. وأظهر مفعول الفعل يهدي ويهدي من يشاء المفيد للخصوص. فالدعوة إلى الحق عامة للجميع والهداية خاصة في من وفقه الله. وما قدر الله وقضى لابد من وقوعه ونحن لا نعلم ذلك إلا بواحد من أمرين، إما وقوع الشيء فكل ما وقع علمنا أن الله قد شاء لأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فأي حركة تجري فهي بمشيئة الله. والثاني حصول الإخبار بالشيء الغائب عنا من الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. يبقى ده تعرف في الوقت ده إنه هيحصل سواء كان ماضيا أو مستقبلا. فإذا أخبر عن شيء ماضي علمنا قطعا بأنه كان وقع ووقع كما أخبر، وإذا أخبر عن شيء مستقبل علمنا قطعا بأنه لابد أن يقع لأن الله قد شاء. فالأخبار الماضية كأخبار بدء الخلق مثلا، والمستقبل كأخبار آخر الزمان ونهاية الدنيا وغير ذلك. وليس معنى المشيئة الشاملة والإرادة القدرية أن الإنسان مسلوب الإرادة مجبور على أفعاله، لا مشيئة له ولا اختيار، بل له مشيئة تابعة لمشيئة الله كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولهذا ندرك الفرق بين الحركات الاضطرارية كحركة المرتعش والحركات الاختيارية من العقلاء كالبيع والشراء وحصول الإنسان الإحسان من البعض والإساءة من البعض الآخر. فالاضطرارية لا دخل العبد فيها، حركة اضطرارية حركة اليد ارتعشها، والاختيارية تجري بمشيئة العبد وإرادته التابعة لمشيئة الله وإرادته. يبقى مشيئتك تسبقها مشيئة الله، تمام كده؟ واحد يقول طب ما خلاص اهو مشيئة الله هي اللي بتمشيني. ايوه بس مش عرفك ان مشيئة الله مشتك للمعصية، تمام؟ ما تمشي ناحية الطاعة وتقول مشيئة الله هي اللي بتمشيني ناحية الطاعة، اذا اردت هتجي بالقدر. من امثلة الارادة الدينية في القرآن يعني الارادة الشرعية قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يبقى دي ارادة شرعية قد تحدث وقد لا تحدث. قد يقع في الناس يسر وقد لا يقع يسر. والله يريد ان يتوب عليكم، دي ارادة ايه؟ شرعية دينية. قد يتوب على ناس وقد لا يتوب على ناس، وإلا لو كانت إرادة كونية للتوبة فلابد أن يتوب على الجميع. ومن أمثلة الكونية القدرية ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. إرادة الغواية إرادة دينية لله ولا إرادة شرعية؟ إرادة كونية، كونية، ولكن الله يفعل ما يريد، إرادة كونية. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي نحن بصدد الكلام عليه من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يبقى إرادة إيه؟ كونية. ليه كونية وليه شرعية؟ من يريد الله به خيرا وفقهه في الدين. إرادة إيه؟ هي شيخ المفروض تكون شرعية. وليه ما تكونش كونية؟ فيما يحبه الله؟ فبتشمل الاثنين. كونية وشرعية. كونية وشرعية في من هداه الله أو فقهه في الدين، وكونية فقط في من لم يفقهه في الدين. واضحة؟ يبقى دين. واضحة شيخ؟ يبقى كونية وشرعية في من فقهه في الدين، تمام. وكونية فقط في من لم يتفقه في الدين. بالمفهوم. كونية ما احنا قلنا الإرادة الكونية فيما يحب وما لا يحب، والشرعية فيما يحبه. فيبقى محب مع ما يحبه، وتبقى ايه؟ ما لا يحبه. تبقى الإرادة الكونية. واضحة؟ قوله صلى الله عليه وسلم انما انا قاسم والله يعطي، اعاد البخاري الحديث في كتاب فرض الخمس للاستدلال بهذه الجملة على أن قسمة الغنيمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه قاسم للمال حيث أمره الله. وساق مع هذا الحديث أحاديث أخرى من حديث أبي هريرة مرفوعا ما أعطيكم ولا أمنعكم إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت، والمعنى لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا إلا بأمر الله. وفي ذلك إثبات القضاء والقدر والإيمان بذلك، وأنه لا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع الله، وأن العباد يتصرفون في المال بحق وبغير حق بإرادته ومشيئته وحصول قسمته بين الناس كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قضاه الله كونا وقدرا وأمر به شرعا ودينا. لاحظ أن الشيخ هنا ذكر البخاري أعاده في فرض الخمس عشان يؤيد معنى إنما أنا قاسم قسمة المال، تمام كده؟ طيب ما نشوف كده، هل إنما أنا قاسم في قسمة المال بس؟ بيقول اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم، ده كلام مين؟ فيض الباري بشرح صحيح البخاري. اسمه ايه مبارك فوري؟ اسمه ايه مش فاكر؟ المهم فيض الباري بشرح صحيح البخاري احد علماء الهند، اسمه مبارك فوري تقريبا هنا برضه. شوف هنا ده فيض الباري اهو بص فيض الباري صحيح البخاري جنب الاحمر. لا الكشمير هات اسمه، هات اسمه كده. زاد الباري على صحيح البخاري من أمالي الفقيه المحدث الأستاذ الكبير إمام العصر الشيخ محمد أنور الكشميري ثم الديوبندي هندي تمام كشميري الديوبندي فيض الباري على صحيح البخاري يعني تعليقات على الصحيح بيقول فيها اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في النظر المعنوي ليس بقاسم كما أنه ليس بمعطٍ فإن الأمور كلها إلى الله سبحانه فمنه الإعطاء ومنه القسمة وإن نظرت نظرا صوريا فهو معطٍ أيضا كما أنه قاسم فكيف هذا التقسيم في القسمة والإعطاء بين الله ورسوله فإنه يؤدي إلى اعتبار جهة الصورة والمعنى معا ثم تبين لي أنه رأى جهة الصورة فقط في الجملتين كلتيهما لأن الحديث وارد على طور أهل العرف وهم لا يعتبرون في الإعطاء الفاعل الحقيقي بل ينسبون إلى الناس فيقولون زيد أعطى كذا وموجبه أن يعزو إلى نفس الإعطاء أيضا كالقسمة ويقول أنا أعطي إلا أنه نسب إلى الله تعالى لأنه عرضته جهة أخرى وهي أن المعطي يكون عاليا مستقلا عند أهل العرف والقاسم آل والآخر وسافلا واليد العليا خير من اليد السفلى فأبقى الاستقلال لصاحب القوة وهو الله سبحانه ونسب إلى نفسه ما نسب ضعفه فإن الإنسان خلق ضعيفا فرعى الأدب في القرينتين لا أنه رعى مسألة توحيد الأفعال يعني قصده باختصار يقولك أن الله سبحانه وتعالى من الذي يعطي المال على الحقيقة الله سبحانه وتعالى فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وأنا أعطي إنما قال رعاة الأدب مع الله الله سبحانه وتعالى له الإعطاء إنها مجرد قاسم فإذا أعطيتك 50 وأعطيت 100 أنا مجرد قاسم الذي أعطاك في الحقيقة هو الله عشان ما حدش يغضب يعني مع أنه حتى لو واحد عطى فإنه أنت معطي معطي على سبيل المجاز أيوة لكن النبي تمام وقال النووي في شرح الحديث معناه أن المعطي حقيقة هو الله تعالى ولست أنا معطيا وإنما أنا خازن على ما عندي يعني أمين على ما عندي ثم أقسم ما أمرت بقسمتي على حسب ما أمرت به فالأمور كلها بمشيئة الله تعالى وتقديره والإنسان مصرف مربوب هنا خازن على رواية هنا أنا خازن هنا. وأورد النووي فائدة مهمة جدا في شرح لهذا الحديث فقال قال القاضي عياض قاضي عياض له كتاب اسمه إكمال المعلم شرح صحيح مسلم تمام يا جماعة اللي بينقل بيرضوا منه النووي في شرح مسلم هيتكلم عن الكنية يا شيخ الكنية الكنية من الحديث ده استدل انه أبو ماشي هذا يشعر بأن الكنية إنما تكون بسبب وصف صحيح في المكنى أو لسبب اسم ابنه يعني بقول لك إن يشعر بأن الكنية إنما تكون بسبب وصف صحيح في الإنسان يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمى قاسم فيكنى بأبا القاسم فوصف نفسه بأنه قاسم فوصفوه بأبا القاسم فالكنية بتقول لك إما تكون لوصف في الإنسان وإما تكون لاسم ابنه تمام وقال ابن بطال في شرح رواية البخاري ابن بطال في شرح البخاري له شرح البخاري معناه أني لم أستأثر من مال الله تعالى شيئا دونكم طيب وقال الكلمة دي ليه تطيبا لقلوبهم حين فاضل في العطاء يدي فلان 100 وفلان 50 فقال الله هو الذي يعطيكم لا أنا محدش يزعل بقى ده رزق من الله واحد اداله 50 واحد اداله 100 وإنما أنا قاسم فمن قسمت له شيئا فذلك نصيبه قليلا كان أو كثيرا طيب وأما غير أبي القاسم من الكنى فأجمع المسلمون على جوازه سواء كان له ابن أو بنت فكني به أو بها أو لم يكن له ولد أو صغيرا أو كني بغير ولده ويجوز أن يكن الرجل أبا فلان وأبا فلانة وأن تكن المرأة أم فلان وأم فلان وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصغير أخي أنس يا أبا عمير ما فعل النغير والله أعلم عايز أقولك أن الكنية بأبي القاسم هل تجوز فيها خلاف فيها خلاف فبعضهم قال لا في حياة النبي فقط النهي عن كنية النبي صلى الله عليه وسلم في حياته فقط أي ما أنا بقوله؟ أي نعم وقول آخر على العموم في حياته وبعد وفاته الأرجح إن هو كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فقط لأن كانت مناسبة إن رجل قال يا أبا القاسم في الشارع فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لم أعنك ما أقصدكش أنت يعني زي ما تقول واحد ما استغناش عنك يعني قصد فلان التاني فالنبي قال هذا الحديث فكان لي مناسبة والله أعلم طيب قوله ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرون من خالفهم أعاد البخاري الحديث بتمامه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة للاستدلال بهذه الجملة على عدم خلو الأرض من معتصم بالكتاب والسنة حتى يأتي أمر الله يبقى شوف مناسبة الحديث في الكتاب كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ذكروا في الكتاب ده كده في البخاري ليه ذكر الحديث ده ليه عشان يستدل على أن الأرض لن تخلو من معتصم بالكتاب والسنة حتى يأتي أمر الله وأورد هذه الجملة فقط في كتاب المناقب مشير إلى أن ذلك من علامات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ومن قبل هذه الأمة طيب قوله لن تزال الفرق بين زال ويزال وزال ويزول هو أن الأول من الأفعال الناقصة ويلزمه النفي بخلاف الثاني ماشي قوله هذه الأمة بيقول أمة محمد صلى الله عليه وسلم لها معنيان معنى عام ومعنى خاص فالأمة طيب في في هنا في الحديث اللي هو ركز على هذه الأمة الشيخ استدل بها. دلوقتي احنا عندنا حديث حتى يأتي أمر الله، في عندنا رواية تانية أنه القيامة تقوم على شرار الخلق. طب كيف يستدل الإمام هنا أنه على عدو على عدم خلو الأرض من معتصم بالكتاب والسنة؟ وفي عمدة القاري في عمدة القاري قال أنه في ناس، يعني في ناس مؤمنين هيكونوا في آخر الزمان والكتاب مش موجود هنا. يعني بمعنى دلوقتي احنا هو الحديث أوضح يا شيخ فصلها، تقوم الساعة على شرار الخلق. هنا بيقول يعني عدم خلو الأرض من معتصم بالكتاب والسنة، عدم خلو الأرض ما بيجمع بينها حتى يأتي أمر الله. والحديث قال حتى يأتي أمر الله، أمر الله المقصود به الريح التي تقبض الناس. العمدة القاري قال لا، في عمدة القاري قال مش الريح، بل ثبت إن هو سيكون في ناس، سيكون في ناس. دليله قال إنه حديث يكون في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، فقال إنه بعض الأرض سيكون فيها ناس مؤمنين، وفي بعض وبعض أجزاء الأرض يكون فيها ناس كفار يقوم عليهم القيامة، وهؤلاء إذا تقوم عليهم القيامة بس لكن مش زي دول بالمعنى. ما ذكرش كلام هنا؟ لا ما ذكرش، يعني كلام طويل جدا يحتاج إلى صفحات. فالخلاصة فقال إنه الحديثين بينهم عموم وخصوص. ماشي، ولو كتابنا كنا قرأنا كلامه يعني. هو مش طيب، هو استدل بحديث يعني بيت المقدس أكناف بيت المقدس، وقال إنه لا، إنه الحديث إنه سيكون الناس يعني أي استدلال البخاري هنا إنه عدم خلو الأرض من المعتصم. ماشي، يعني خلاف في حتى يأتي أمر. ماشي. أمة محمد صلى الله عليه وسلم لها معنيين، معنى عام ومعنى خاص. فالأمة بالمعنى العام هي أمة الدعوة، وهم كل إنسان. يبقى أمة الدعوة النبي، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمتان يا جماعة. من هنا تفهم حديث في صحيح مسلم، والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصران. يبقى أمة الدعوة، النبي صلى الله عليه وسلم مخاطب بالدعوة لكل الناس، فكل الناس من أمة النبي، بس أمة الدعوة هم كل إنسان. وكذا الجن، من حين بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، فإن الدعوة موجهة إليهم كما قال صلى الله عليه وسلم في الخمس التي أعطيها دون من قبله، وكان النبي وثق لقومه خاصة وبعث للناس عامة، ويدل الأمة بالمعنى العام، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. أما الأمة بالمعنى الخاص فهو أمة الإجابة، هم الذين أجابوا الدعوة ودخلوا في دين الله. ونفس ذلك قوله كنت خير أمة أخرجت الناس، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، ومن قولك أصلا في هذا الحديث. تمام، هنا فإذا برضو الغوية هذه الأمة، الأمة بمعنى الجماعة. قال الأخفش هو في اللفظ واحد وفي المعنى جمع، في اللفظ واحد تحدث أمة، هذه أمة، وفي المعنى جمع. وكل جنس من الحيوان أمة، وفي الحديث ورد في الحديث أن لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها. والأمة الطريقة والدين، وقوله تعالى كنت خير أمة، قال الأخفش يريد أهل أمة، أي خير أهل، أي خير أهل دين. طيب نكتب فائدة برضو في الأمة، في القرآن لها عدة معاني. ماشي جميل، اكتبها برضو. فين الشيخ؟ اكتب تحت كان الأمة، والأمة الطريقة، والأمة الحين، والأمة أنواع أو معاني. معنى الأمة، الأمة تأتي في القرآن بمعنى الطريقة والدين. رقم اثنين بمعنى الحين والوقت، والذكر بعد أمة. رقم ثلاثة بمعنى الإمام، إن إبراهيم كان أمة. رقم أربعة فين؟ القامة، الأمة القامة، القامة. ما ذكرش لها مثال؟ لا، الطائفة صح، الطائفة طائفة. طيب الطريقة والدين فيها مثال كنتم خير أمة، خير أهل ملة طريقة، خير أهل طريقة، خير أهل دين. مثال الحين والذكر بعد أمة، وآخر معنهم العذاب إلى أمة. طيب قال ولن تزال هذه الأمة، ومن العام المراد به الخصوص. أهل الاستجابة. مالهم؟ أهل الاستجابة اللي هم المسلمون يعني. نعم. فبيقولوا ولن تزال هذه الأمة، الأمة ده لفظ عام بس مراد به الخصوص. مش الأمة العامة بقى، خصوصا هم أهل الاستجابة. فإن المراد ببعض الأمة كما دل على ذلك أدلة منها قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. طيب، حتى يأتي أمر الله أي الريح الطيبة. طيب هيجيبها الشيخ يذكر. في المراد بالطائفة المنصورة أقوال، جزم البخاري رحمه الله في صحيحه بأنهم أهل العلم بالآثار، وقال أحمد بن حنبل: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. وقال قاضي عياض: أراد أحمد أهل السنة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث، مش بقصد أهل الحديث صناعة المشتغلين بصناعة الحديث فقط، لا أهل الحديث أهل طريقة الحديث. وقال قاضي عياض قلنا يعني وقال أهل السنة يطلق عليهم أهل الحديث، أهل الحديث وأهل الأثر والسلف كلها ألفاظ معنى واحد. وقال النووي: يحتمل أن تكون هذه الطائفة فرقة من أنواع المؤمنين ممن يقيم أمر الله تعالى، من مجاهد وفقيه ومحدث وزاهد وأمر بالمعروف وغير ذلك من أنواع الخير، ولا يلزم اجتماعهم في مكان واحد، بل يجوز أن يكونوا متفرقين برضو يكونوا من الطائفة المنصورة. ذكر هذه الأقوال حافظ بن حجر في فتح الباري. قال: حتى أتي أمر الله، ذكر في الجملة الأخيرة مرتين لكل منهما معنى. فمعنى أمر الله في قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، يعني شرع الله ودينه. ومن في قوله في الحديث المتفق عليه: من أحدث في أمرنا هذا، يعني شرعنا. ومعنى أمر الله في قوله حتى يأتي أمر الله، أي ما قدره الله وقضاه من خروج ريح في آخر الزمان تقود روح كل من في قلبه شيء من الإيمان، ويبقى شرار الناس الذين عليهم تقوم الساعة، كما جاء ذلك في أحاديث صحيحة منها ما رواه مسلم في صحيح في كتاب الفتن في ذكر الأمور التي تجري في آخر الزمان، وفيه: بينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة. يعني الحديث يعتبر الشيخ سامر يعني إيه قوي قوي. الشيخ سامر كان بيقول هو بيأيد نفس كلام ال هو شيخ الحديث بيقول إيه، بيقول إنه في عندنا حديث هو في أثناء بيت المقدس. أيوة ماشي، بس الحديث ده قوي واضح يعني الدلالة جدا إن هو عليهم تقوم ويبقى شرار الناس وتقبض تحت أباطين فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم. فممكن جمع بينهم بأنه من مكان ومكان، في مكان ومكان. ممكن الأمكنة ممكن بيت المقدس في ناس نقلها عن حد. طيب لا ده كده ممكن نجيبها معكم. لا خلاص أنا. طيب، والأمر كالإرادة يأتي لمعنى كوني وقدري ومعنى ديني وشرعي، وهذا الحديث فيه شاهد لكل من المعنيين. يعني الحديث ده فيه شاهد الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، تمام كده. من فقه الحديث الشيخ بقى يبدأ إيه يسرد لك فقه الحديث تحت بعضه 17 فائدة. في فوائد برضو خاصة بسند الحديث، نرجع تاني للسند اللي هو لطائف الإسناد صفحة 51. قال الفائدة الأولى الشيخ قال على عبد الله بن وهب عن يونس بن عبد الأعلى: عرض على ابن وهب القضاء فجنن نفسه. جنن يعني جنن، يعني عمل حاله مجنون عشان مش طرف. فجنن نفسه ولزم بيته، فطلع عليه رشدين بن سعد وهو يتوضأ في صحن داره، فقال له: يا أبا محمد، لما تخلو إلى الناس تقضي بينهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فرفع إليه رأسه وقال: إلى ها هنا انتهى عقلك، أما علمت أن العلماء يحشرون مع الأنبياء وأن القضاء يحشرون مع السلاطين؟ فدي فائدة خاصة بعبد الله بن وهب إنه رفض تولي القضاء. وعن خالد بن خراش قرأ على عبد الله بن وهب كتاب أهوال القيامة، يعني من تصنيفه، فخرج مغشيا عليه فلم يتكلم بكلمة حتى مات بعد أيام. قال ربيع بن سليمان: سمعت ابن وهب وقيل له: إن فلانا حدث عنك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكرهوا الفتن فإن فيها حصاد المنافقين. فقال ابن وهب: أعماه الله إن كان كاذبا. فأخبرني أحمد بن عبد الرحمن أن الرجل عمي، بيقول إن فلان حدث عنك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنت قلت لا تكرهوا الفتن فإن فيها حصاد المنافقين، يقول أعماه الله إن كان كاذبا. فائدة خاصة بالزهري: قال أبو زناد: كنا نطوف مع الزهري على العلماء ومعه الألواح والصحف، يكتب كل ما سمع، يكتب كل ما سمع. ودي داب العلماء قديما هو إيه، إذا كتبت فقمش، فلما تيجي تكتب اجمع كله، أي معلومات ما تقولش معلومة دي عارفها، معلومة دي فهمها، معلومة مش عارف دي إيه، معلومة دي سهلة، معلومة دي ما لهاش قيمة، لا جمع. وإذا حدثت ففتش، تيجي تحدث بقى وتختار فتش بقى المعلومة المفيدة ومن غير مفيدة. قال الزهري مست ركبتي ركبة سعيد بن المسيب 8 سنين. سعيد بن المسيب كبار التابعين معناه ايه؟ اخذ العلم بسند عالي. عن ابي الزناد عن ابيه قال كنا نكتب الحلال والحرام وكان ابن شهاب يكتب كلما سمع، فلما احتيج اليه علمت انه اعلم الناس، وبصر عيني به ومعه الواح او صحف يكتب فيها الحديث وهو يتعلم يومئذ. برضو فائدة تؤيد نفس المعنى ان هو يكتب الجميع. وعن ابي الزناد قال كنت اتوف انا والزهري ومعه الالواح والصحف فكنا نضحك به، اسخروا منه يعني وما يكتب. ولفهد بن اقرم يمدح الزهري يقول ذر ذا واثني على الكريم محمدي واذكر فواضله على الاصحاب، واذا يقال من الجواد بماله قيل الجواد محمد بن شهاب. موزونة. اهل المدائن يعرفون مكانه وربيع ناديه على الاعرابي. عن يعقوب بن عبد الرحمن ان الزهري كان يبتغي العلم من عروة وغيره فيأتي جارية له وهي نائمة فيوقظها يقول لها، فيأتي جارية له الزهري بعد ما ياخذ الحديث يروح جاي للجارية اللي عنده في البيت فيوقظها ويقول حدثني فلان بكذا حدثني فلان بكذا فتقول مالي ولهذا، فيقول قد علمت انك لا تنتفعي به ولكن سمعت الان فاردت ان استذكره. فده وسيلة من وسائل تثبيت العلم، القاء دروس وسيلة من وسائل تثبيت العلم. عن عمرو بن دينار قال ما رأيت احدا انص الحديث من الزهري وما رأيت احدا اهون عند الدراهم منه كانت عنده بمنزلة البعر. وعن ابي صالح عن الليث كان ابن شهاب يختم حديثه بدعاء جامع يقول اللهم اسألك من كل خير احاط به علمك في الدنيا والاخرة واعوذ بك من كل شر احاط به علمك في الدنيا والاخرة. قولوا امين. وروى الاوزاعي عن الزهري قال انما يذهب العلم النسيان وترك المذاكرة، انما يذهب العلم النسيان وترك المذاكرة. يبقى لما تسيب المذاكرة العلم راح. ودخل سليمان بن يسار على هشام بن عبد الملك فقال يا سليمان من الذي تولى كبره منهم الإفك. فقال يا سليمان من الذي تولى هشام بن عبد الملك بيسأل سليمان بن يسار أحد العلماء من الفقهاء السبعة من الذي تولى كبره منهم؟ قال عبد الله بن أبي بن سلول. قال كذبت، هو علي، نقصد علي بن أبي طالب. هشام بن عبد الملك من الأمويين كانوا يبغضون عليه. فدخل ابن شهاب فسأله هشام فقال هو عبد الله بن أبي، فقال كذبت هو علي، فقال أنا أكذب لا أبا لك، فوالله لو نادى منادي من السماء إن الله أحل الكذب ما كذبت. حدثني سعيد وعروة وعبيد وعلقمة بن وقاص عن عائشة أن الذي تولى كبره عبد الله بن أبي قال فلم يزل القوم يغرون به. يغرون به يعني إيه؟ يخففوا سليمان عليه أو هشام عليه عشان يقتله أو يؤذيه. فقال له هشام ارحل فوالله ما كان ينبغي لنا أن نحمل على مثلك. قال ولما؟ أنا اغتصبتك على نفسي أو أنت اغتصبتني على نفسي فخلي عني. فقال له لا ماشي. عن عقيل بن قال أن ابن شهاب كان يخرج للأعراب يفقههم، يعني ما كانش قاعد في مكانه، يروح للبوادي يروح للأعراب للقرى. فجاء عربي وقد نفد ما بيده فمد الزهري يده إلى عمامتي فأخذها فأعطاه وقال يا عقيل أعطيك خيرا منها. عشان كان مستدين كتير مستدين لدرجة أنه الحكام الملك يعني دفع عنه 7000 قال له ما تعدش تاني، قال له أن المؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين فما مات إلا وعليه مثله. وكان الزهري يقول لا يرضى الناس قول عالم لا يعمل ولا عمل عامل لا يعلم. واضحة؟ لا يرضى الناس قول عالم لا يعمل. وقال إسحاق بن محمد الفروي سمعت مالكا يقول دخلت أنا وموسى بن عقبة اللي هو إمام المغازي ومشيخة على ابن شهاب، يعني عدة مشايخ دخلوا على ابن شهاب الزهري، فسأله إنسان عن حديث فقال تركتم العلم حتى إذا صرتم كالشنان القرب المهترئة حتى صرتم كالشنان قد توهت يعني بلغت مثلا طلبتمه والله لا جئتم بخير أبدا فضحكنا. يعني بيقول بعد ما كبرتوا انت تعلمه. قال الشافعي قال ابن عيينة حدث الزهري يوما بحديث فقلت هاته بلا إسناد، فقال أترق السطح بلا سلم. يعني إسناد. جزاك الله خير. يلا استعدوا على الحديث الثاني. مين على الدور؟ طيب جزاك الحديث الثاني ناخد شوية بلغة مع الكتاب. ما الفقه حديث بقى فوائد كل سطح تحت بعضها عشان ناخد شوية بلغة. ماشي. هذا وصلى الله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.